الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس، هذا هو يوم الاثنين الثالث من رجب لعام 1442 للهجرة النبوية، وفيه المجلس التاسع من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله. الفائدة السادسة: آيات الله المجلوة وآياته المتلوة. قال رحمه الله: الرب تعالى يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين. أعد العنوان. هذا العنوان مكتوب عندي في النسخة، ولا أدري هو من كلام القيم أو ليس من كلامه. أحسن لي. أعد قراءته يا شيخ ماجد. الفائدة السادسة: آيات الله المجلوة وآياته المتلوة. عندكم لمعرفته تعالى طريقان. شيخنا، ليس عندنا عنوان، العنوان هو فائدة فقط. إذن هذا تصرف إما من الناسخ أو من المحقق. حسن الله عليك. العنوان اللي عندي: كتاب الله المسطور وكتاب الله المنظور. هي كلا المعاني تدل على المضمون، لكن نستفيد أن عناوين الفوائد ليس من وضع القيم، وإنما من وضع الناسخ أو الطابع أو المحقق. عفوا. نعم يا شيخ ماجد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الرب تعالى يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين، أحدهما النظر في مفعولاته، والثاني التفكر في آياته وتدبرها. فتلك آيات الأول كل ما أمرنا بالنظر إليه بالأعين الجارحة، السماوات والأرض ولا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، السماء إلى آخره، والثانية تدبر فيما نسمع من تلاوة القرآن الكريم. نعم، أحسن الله إليك. فتلك الآيات، ولكن النظر إلى الآيات كما تقدم في غير مجلس، ينظر إليه أو ينظر إلى آياته بنظرتين: نظرة البصر المجرد، وسبق أنه يشترك فيها المسلم والكافر والحيوان والطائر. أما نظر البصيرة فهذا خاص بأهل الإيمان، ويزداد التأثر والاعتبار في نظر البصيرة بحسب قوة إيمان الشخص. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. فتلك آياته المشهودة وهذه آياته المسموعة المعقولة. فالنوع الأول كقوله النوع الأول المشهودة ما يراه شيخ. نعم، كقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يقول بعض أهل العلم عند حديث أنه كان إذا استيقظ من الليل رفع رأسه إلى السماء وقرأ الآيات الآخرات من آل عمران التي فيها الأمر بالتفكر. بعضهم يرى أن هذه من السنن، ومن أعجب ما قرأت أن بعضهم يراها من الواجبات. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. وقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وهو كثير في القرآن. ما نشاهده في حياتنا المرئية، لو أن الإنسان يتدبر ويربط المخلوق بخالقه وما يعجب به بمن صنعه لا تغيرت مفاهيم كثيرة. دعني أعطيك مثالا واحدا: التقنية. هذه التقنية وسائل التواصل، وهذا ما اخترع أخيرا مما يجمع آلاف الكتب آلاف المعلومات في شريحة صغيرة، يتعجب الإنسان من صناعتها ومن العقل الذي صنعه ومن الدولة التي صنعته. لكن لو أنه تأمل قليلا ثم تذكر صنع الله الذي أتقن كل شيء، لو تأمل في هذا وعلم أن كل هذه التقنية وهذه الحواسيب وهذه وسائل التواصل المرئي والمقروء والمسموع على دقتها وعظم شأنها وبديع صنعها جمعت المتفرق وقربت البعيد ويسرت العسير بإذن الله، أن كل هذه الأمور هي من فضل الله وتقديره وتدبيره، وأن هذه الأمور فقري ما شكلها أن من صنعها واخترعها وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وأن هذا الصانع لها والمخترع لها مهما بلغ في العلم والذكاء والفطنة داخل في ضمن قول الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم. ولهذا فرق بين من نظر بين ما سبحان الله إذا عظم شأن المصنوع عظم شأن من صنعه من خلق. نعم أحسن الله إليك. والثاني كقوله أفلا يتدبرون القرآن، وقوله أفلم يتدبروا القول، وقوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وهو كثير. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لأن أقرأ آية بتدبر أحب لي من ختمة بلا تدبر. ولهذا حرص كثير من الناس، طائفة تحرص على جمع الإجازات والختم على قراء، هذا نعم هذا علم لا شك، لكن لا يكون هذا هو الهم الوحيد، بل يكون هم أن يتدبر فيما يجاز به قراءات يستفيد، وقسم آخر همه كم يختم، يختم في الأسبوع مرة أو مرتين، فلان يختم في رمضان 30 مرة في كل يوم مرة أو أقل أو أكثر، هذه لا شك أنها من نعم الله، لكن الأعظم أن يفهم وأن يتدبر ما يقرأ. لهذا كان بعض السلف يقول إذا قرأت المثل في القرآن ولم أعقله بكيت على نفسي، لأن الله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نعم يا شيخ صلى الله عليك. فأما المفعولات فإنها دالة على الأفعال، والأفعال دالة على الصفات. المفعولات مثل الخلق، خلق رزق إحياء، الأفعال يخلق ويرزق ويحيي، الصفات الإحياء المحيي الرازق الخالق. نعم سم الله إليك. فإن المفعول يدل على فاعل فعله، وذلك يستلزم وجوده وقدرته ومشيئته وعلمه. لحظة أعد يا شيخ ماجد. فإن المفعول سم الله إليك. فإن المفعول يدل على فاعل فعله، عندك فعله أو فعله، على فاعل فعله، هل عندك مشكولة النسخة؟ أحسن الله عليك، أنا عندي بالكسر فاعل فعله. طبعت محمد عزير شمس على فاعل، يدل على فاعل فعله. نعم هذا المعتمد، هذا أدق العبارة، على فاعل فعله. نعم سم الله إليك. وذلك يستلزم وجوده وقدرته ومشيئته وعلمه لاستحالة صدور الفعل الاختياري من معدوم أو موجود لا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا إرادة. وكفار العرب مقرون بأن الخالق هو الله والمدبر هو الله والرازق هو الله. نعم صلى الله عليه. ثم ما في المفعولات من التخصيصات المتنوعة دال على إرادة الفاعل، وأن فعله ليس بالطبع بحيث يكون واحدا غير متكرر. لكل فعل حكمة، بل أحكام، بل حكم كثيرة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. والفعل الواحد من أفعال الله فيه من الحكم العظيمة، وسنقرأ الآن تجد فعل واحد فيه حكمة من حكمة علم الله، رحمة الله، تدبير الله، قدرة الله، عذاب الله، عدل الله. نعم صلى الله عليه. وما فيها من المصالح والحكم والغايات المحمودة دال على حكمته تعالى، وما فيها من النفع والإحسان والخير دال على رحمته، وما فيها من البطش والانتقام والعقوبة دال على غضبه، وما فيها من الإكرام والتقريب والعناية دال على محبته، وما فيها من الإهانة والإبعاد والخذلان دال على بغضه ومقته. ومن لطيف ما سمعت وأظنه مستلم من مثل هذا الكلام عندما قال في المرض حكم الرحمة والرزق والسعادة. قيل كيف؟ قال يصيب الإنسان مرض فيكون رحمة من الله وكفارة وعدل أن يكون عقوبة معجلة، ويكون أيضا سبب رزق للطبيب الذي عالجه، ويكون سبب اعتبار وتدبر لمن المريض نفسه إذا شفاه الله تعالى المرض، ويكون أيضا دال على عظمة شأن الله وقدرته أن هذا المرض كاد يؤدي بهلاكه لكن الله شفاه. ففيه حكم من وجوه كثيرة. نعم أحسن الله إليك. وما فيها من ابتداء الشيء في غاية النقص والضعف ثم سوقه إلى تمامه ونهايته دال على وقوع المعاد. وما فيها من أحوال النبات والحيوان وتصرف المياه دليل على إمكان المعاد. وما فيها من ظهور آيات الرحمة والنعمة على خلقه دليل على صحة النبوات. وما فيها من الكمال. لحظة شوي. نعم الشيء ابتداءه وانتهاءه المعاد، النبات ثم كما ذكر أحوال النبات تبدأ بذرة ثم تنمو تكبر إلى آخره، فدليل على أحياء الموتى كما قال تعالى إن الذي أحياه محيي الموتى. لكن السؤال عندما قال هنا وما فيها من ظهور آثار الرحمة والنعمة على خلقه دال على صحة النبوات، كيف ذلك؟ هذا سؤال تبعي من يجيب؟ واضح السؤال يا أخوان؟ واضح يعني الدلالة واضحة، حكمة أن النبات والحيوان وتصرف المياه ده يعلم كان معاد. النبات من لا شيء حتى يكبر تكون أرض مقفرة ثم ينزل المطر فتنبت وتخضر وتحيا، يعني دليل عقلي على البعث والنشور. وهنا قال وما فيها من ظهور آثار الرحمة والنعمة على خلقه دليل على صحة النبوات، كيف هذا؟ شيخ لعله نعم الشيخ دفع عمره. لا هذا الشيخ رياض. الشيخ رياض تفضل. رياض شيخ لعله يقصد يعني أثر أن الله جل وعلا أرسل يعني وجود هذا الرحمة بين الناس رحمة بهم أرسل لهم النبوات حتى يعرفونهم بالله جل وعلا. جواب عام نريد الشيخ لعل في أخص. راشد تكلمت الأنبياء الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إنما كانوا يدعون إلى الله وإلى عبادته وحده، وهذه إذا وجدت هذه الآثار من الرحمة والنعمة فهي دليل على وجود هذا الرب الرحيم والمنعم، فيدل على أن هذا الذي دعت إليه الأنبياء موجود حقا، فدليل على صدقهم كذلك. يعني ظهور أثر الرحمة بين الناس ونعمة النبوة والعلم دليل على صحة النبوات كذا؟ يعني الرحمة والنعمة هذه من الله تدل على وجود الله الذي دعت إليه الأنبياء، هذه دليل على صدق الأنبياء فيما دعوا إليه أقوامهم الله أعلم. يعني طيب مع جواب الشيخ رياض يتكامل. أحد عندنا جواب ثالث داخل فيها؟ طيب الشيخ ماجد. نعم أحسن الله إليك. وما فيها من الكمالات التي لو عدمتها كانت ناقصة دليل على أن معطي تلك الكمالات أحق بها. كل صفة كمال في المخلوق لا تستلزم نقص في الخالق أولى بها. العلم الله تعالى له العلم كامل مطلق، الحياة، إرادة. لو قال الولد صفة كمال في الإنسان، لماذا يكون في شأن الله؟ هذا ورده بعض المعترضين على القاعدة هذه. الجواب الله عليك، هي في صفة الله نقص، لأن الذي لا يولد له من البشر يعني يعير أو يقال يعني نقص من لا لا لا. السؤال كما يلي: كل صفة كمال في المخلوق فالخالق أولى بها إذا لم يترتب عليها نقص. فأنت تقول مثلا فلان عالم، صفة العلم، العلم الكامل مطلق الله تعالى، الحياة، الغنى، الكرم. لكن لو قال قائل طيب صفة الولد الإنسان، شخص اللي عنده ولد قد يكون عند الناس أكمل، لماذا لا تن هذا المثل على القاعدة السابقة؟ أحسن الله إليك الشيخ سعد. سعد والرئيس، دلالة الاحتياج إلى الولد دلالة على أنها محتاج إلى غيره. أي نعم نعم، الولد مع الوالد يعينه على نقصه وضعفه، فهي صفة نقص من هذا الجانب ولا تليق بالله تعالى. لم كذلك نعم النوم تذكر. نعم يا شيخ ماجد. فمفعولاته أدل شيء على صفاته وصدق ما أخبرت به رسله عنه، فالمصنوعات شاهدة تصدق الآيات المسموعات، منبهة على الاستدلال بالآيات المصنوعات. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي أن القرآن حق. في مذهب في الحقيقة أعجبني كلام بعض العلم ومن متأخرين، الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى، فيما أذكر قرأت له في غير موضع أنه ينتقد من يجعل إعجاز القرآن وتدبر القرآن فيما دل عليه من الصناعات ومن المكتشفات الحديثة، اكتشاف يعني جراثيم، اكتشاف أشياء فلكية، اكتشاف أشياء جيولوجية. يقول القرآن نزل التدبر والزيادة في الإيمان بمن تكلم به وأنزله، وغلب قوم هذا الجانب حتى جعل الإعجاز ظاهر في طور الولادة، وفي طور السحب وتكثيف السحب، تكاثف السحب والأمطار، وفي تكون الرعد. هذا لا شك أنه من عجائب، يعني من عجائب خلق الله. لكن يقول طغت هذه الصورة وهذه النظرة على كثير من المعاصرين، فإذا كتبوا عن القرآن أو تكلموا عن القرآن جعلوا إعجازه في أنه سبق نظريات طبية أو فلكية أو فيزيائية أو كيميائية ومشاكلها، أن القرآن سبق بهذا. ليس القرآن نزل لهذا، نزل التدبر وزيادة الإيمان بالله عز وجل ومشاكل. وما أشار له مفعولات تدل على صفاته، على وجوده وقدرته، لو أن الإنسان تأمل كل ما يرى ويسمع ويستشعره دليل على عظم وجود الله تعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، في نفسك وفي أنفسكم فلا تبصرون، في دابتك، في أكلك، في شربك، في الهواء تتنفس به، فيما ترى من الطيور والبهائم، ما ترى من الجبال وخلق الناس، كل شيء يدل على أن الله تعالى هو الذي خلقه وأوجده، ويدل دلالة قطعية يقينية على تفرد الله تعالى، وأنه الإله المعبود بحق لا معبود بحق إلا الله. نعم يا شيخ. حسن الله إليك. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي أن القرآن حق. فأخبر أنه لا بد أن يريهم من آياته المشهودة ما يبين لهم أن آياته المتلوة حق. ومن العجيب تعلق بعضهم ببعض الأشياء واستعظام تلك الأشياء على أنها آيات عظيمة. أضرب لكم مثالين. مثال الأول جنين في رحم أمه لما خلق أو خرج مكتوب على بطنه الله. هذا الكلام على صحته معنى التقنية الآن تزور أدق. هذا الكلام مع الأسف قد يصنعه بعضهم عمدا ليروج أو يروج على الناس وأن من هذا من عجائب خلق الله. يا أخي خلق السماء أعجب من هذا الشيء، خلق الأظافر في الإنسان أعجب من هذا الشيء، خلق هذه الدواب النمل والحشرات الصغيرة أعظم من هذا الشيء. ثم بعضهم يقول هذا مخلوق على بطن محمد مكتوب. طيب هذا على بطن الصليب الله، هذا على بطن هيكل اليهود. هذه كلها مع الأسف يعني حقيقة صرف الناس عن الآيات الحقيقية. أو لعلكم تذكرون اشتهرت من قرابة 30 سنة شجرة سور من أشجار، أغصان الأشجار أو جذور الأشجار جذوعها إذا تأملتها مكتوب فيها لا إله إلا الله أظن محمد رسول الله. صورت هذه الصورة وجعلت على أنها من آيات الله العظيمة. عجب القمر أعجب أم تلك، الشمس أعجب أم تلك، الأراضين أعجب أم تلك، الجبال أم تلك، خلق الإنسان أم تلك. ثم هذا لو كانت حقيقة ثم يخرج رسام مصري يقول أنا رسمتها بهذا الشكل من باب أن تكون شهادة التوحيد ومثلة في أصل الأشياء. فأنا قصدي من هذا أن الإنسان يرى ويسمع في نفسه وما حوله، وإذا رفع رأسه وعلى يمين وشمال كما قال الأنصاري في كتاب فتح الرحمن عند آية الغاشية أفلا ينظرون، يقول أمر الإنسان بالتفكر في الأمور الأربعة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، لأن العرب كان مركوبها الإبل، وإلى السماء إذا رفع رأسه إلى السماء يتفكر، وإذا نظر إلى الجبال يمنه ويسره، وإلى الجبال كيف نصبت، وإذا أدنى برأسه إلى الأرض وإلى الأرض كيف سطحت. فهو مأمور بالتفكر في كل ما يرى أمام يمين وشمال وفوق تحت. نعم أحسن الله إليك. ثم أخبر بكفاية شهادته على صحة خبره بما أقام من الدلائل والبراهين على صدق رسوله، فآياته شاهدة بصدقه وهو شاهد بصدق رسوله بآياته، فهو الشاهد والمشهود له وهو الدليل والمدلول عليه. فهو الدليل بنفسه على نفسه، كما قال بعض العارفين كيف أطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء، فأي دليل طلبته عليه فوجوده أظهر منه. ولهذا قال الرسل لقومهم أفي الله شك، فهو أعرف من كل معروف وأبين من كل دليل، فالأشياء علمت به في الحقيقة. ولهذا قالوا اسم الله عز وجل أعرف المعارف، قيل هذه الكلمة الجميلة التي خلدتها كتب النحو أول من أطلقها سيبويه كما قيل، ولعل الإخوان يتثبتون من هذه المقولة، أول من قالها سيبويه. عبد الكريم السعدي. نعم شيخنا. تأكد من العبارة هذه رعاك الله. بإذن الله. من قالها رعاك الله؟ وماذا قيل عنها؟ نعم شيخنا. أذكر شيخنا الله يحفظكم أنه يقال أنه يعني رؤية في المنام وأنه لو غفر الله لك قال لما قلت أن الله أعرف المعارف وقدمته على الضمير. هو يقول اثنتان، الأولى لفظ الجلالة أعرف المعارف، والثانية أموت وفي نفسي شيء من حتى. نعم سمعني. فالأشياء عرفت به في الحقيقة، وإن كان عرف بها في النظر والاستدلال بأفعاله وأحكامه عليه. يكفي رعاك الله، يكفي. على ما الفائدة شيخ ماجد؟ سبحانك الله شيخنا. هناك سؤال إذا أمكن قبل الفائدة. تفضل. فيما يتعلق بقضية نعم. سمعك الله. فيما يتعلق بقضية الاستدلال ببعض الآيات القرآنية أو الأحاديث التي كشف العلم الحديث أنها حق ولا يمكن أن يعرفها من كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا يمكن أن يقال أن في هذا المنهجية منهجية إعجاز القرآن طرفان ووسط. طرف من من يعني يلوي أعناق الآيات والنصوص لتنطبق على أي نظرية علمية كما تسمى من أجل الموافقة، وهذا لا شك منهج خاطئ. وكذلك أيضا من لا يستفيد مما هو موجود، ونحن نتكلم عن الحقائق وليست عن نظريات أو ما لم يثبت، ويستفيد منها لإثبات نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن القرآن حق. لا يمكن أن يقال أن هذا المنهج أعدل وأصوب. كلامك التفصيلي جميل، لكن أنا قصدي من غلب وجعل الإعجاز في القرآن ويعني كل المراد بالتدبر وكلامه عن التدبر كل نظريات علمية صحيح حقيقة ثابتة، وغفل عن قضية الربط العقدي تعظيم شأن الله وعن إفراده بالعبادة. ولا ما ذكرته طيب لا شك، يعني في أشياء الصحابة ما علموها، أو بمعنى آخر عفوا في نظريات الآن حديثة دقيقة، والقرآن كشف منها كثير. لكن قصدي من هذا الكلام السابق أن هناك الآن يعني مدارس صحة العبارة جعلت المراد بتدبر القرآن هو مقصور على أو كلامهم مع غير المسلمين وفي المجالس كلها على قضية الإعجاز في القرآن الكريم، نظريات فلكية جنائية إلى آخر اللي ذكرت. نعم احنا في أشياء الآن أطباء أسلموا من غير المسلمين لما رأوا طبقات قضية طبقات تكون الجنين، أسلم أناس وقالوا رأينا كما سمعت وقرأت أن فريق من اليابانيين وجدوا أن اجتماع التين والزيتون يتكون منها عناصر طبية فائقة، فلما أخبروا أن هناك سورة في القرآن قرن الله التين بالزيتون تعجبوا وتهولوا ودخلوا الإسلام. هذا لا شك، لكن قصدي جعل كل شيء من غاية من التدبر هو الوقوف على النظريات العلمية، وإلا ما ذكرته سليم جزاك الله خير. ومما ذكرت أو تذكرت لما قلت لي أعناق النصوص، أظن أن الشيخ حمود التويجري رحمه الله له كتاب رد على فصيلة من الناس أو على طائفة تكلفت في لي أعناق النصوص لتوافق بعض الأشياء. أذكر مما ذكر فيها هذه أجلكم الله المسمات بالتعميرة أو بالشيشة التي تشرب من طريق خطوم، هذا يقول هذه هي المقصود بقوله في عمد ممددة لأنها على عمد وهذا خطوم ممدود. هذا كلام ساقط، وكما قال الإغال وجعل التدبر في القرآن الكريم مقصور على النظريات العلمية والفيزيائية والجيولوجية والفلكية وما شكلها. شكر الله لكم جميعا. عبد الله فائدة شيخ ماجد اليوم أحصل الله عليك عند أخينا صالح الرباح. موجود صالح؟ نعم هو موجود. نعم الله يا صالح، وأرجو أنه حضر الفائدة. إذا كان ما حضر يؤجل حتى يحضر. بس يحضر ما يحضر، ما يحضر الواحد. السلام. لا والله ما حضرت الفائدة يا تحضير عدم تحضير الفائدة أسهل من تحضير الواحد. وقت آخر إن شاء الله. طيب عبد الله مسعود اختم جزاك الله خير. نعم هذه الفائدة من سبيل الرشاد في هدي خير العباد للعلامة محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله المتوفى سنة 1407 للهجرة. قال في هذا كتاب مشهور. نعم أربع مجلدات تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. نعم قال رحمه الله، وهذه الكلمة المباركة لا إله إلا الله تحقق بها ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدانت العرب لقريش وملكوا بها العجم، وسرها لا يزال فيها كما كان، فكل من أخذها بصدق في كل زمان ومكان ملك العالم. وهؤلاء العرب الذين يتخبطون في محنتهم الحاضرة ويبحثون عن حل لمشكلتهم وغسل العار عنهم، دواؤهم حاضر في غاية السهولة وهو في أيديهم. لا يحتاجون أن يسافروا إلى موسكو ولا بكين ولا واشنطن ولا باريس ولا لندن، وإنما يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعتقدون معناها ويعملون معناهما ويعملون بمقتضاهما، فيملكون العالم مرة أخرى. وبدون هذا الحل الذي هو بلسم الشفاء الوحيد سيبقون يئنون من مرضهم العضال إلى الأبد. وما أحسن ما قال الشاعر وهو منطبق عليهم أتم الانطباق: ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه سبيل، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. انتهى. تذكرت فتوى من هذا الباب في برنامج نور على الدرب، وكان المسؤول الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله تعالى، وكان السائل الشيخ عبد الله بن فرح الغامدي رحمه الله تعالى، وكان السائل يبكي. الشيخ عبد الله لما قرأ السؤال حقيقة أثر في السامعين، سبقت عباراته وعباراته. السائل يقول للشيخ عبد الله: يعني أليس الله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ كيف يا شيخ هيكون هذا ونحن نرى تسلط الكفار وقوتهم على المسلمين وغلبتهم إلى آخره؟ فالشيخ عبد الله أجاب جواب ذهبي، قال: إذا أردت أن تعرف من أولئك الذين لن يكون للكفار سبيل، فاقرأ فاتحة سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إلى الذين يقيمون الصلاة. ومما الآية ماجد: الذين يقيمون الصلاة وعلى ربهم يتوكلون أولئك هم المؤمنون حقا. نعم. فقال الشيخ عبد الله رحمه الله: هذه الصفات هي التي لن يكون الكافرين على أهلها سبيل. ولهذا كلام الشيخ محمد تقي رحمه الله كلام سليم، لكن يبقى قضية لزوم هذه الصفات، وهي لزوم العقيدة السليمة، عقيدة السلف الصالح، وإمامهم ورأسهم النبي عليه الصلاة والسلام، ومن سار على نهجه من الصحابة والتابعين وتبعهم، لزوم التوحيد ولزوم النصوص الشرعية. وكل ما كان الإنسان معظما لشأن الله عظم الله شأنه في نفوس الآخرين، وكما قيل: بقدر ما تخاف من الله يجعل الله لعدوك في قلبه خوفا، وبقدر ما تهاب الله عز وجل يجعل الله لك هيبة في نفوس الناس. وهل مجرى فالخلل في عدم لزوم الشريعة، شريعة متكاملة: الاعتقاد، العبادات، المعاملات، السلوكيات، حتى في الاستفادة من الغرب. أظن بعض الناس أن العزة والشموخ في مقاطعة الغرب، أبدا، حياة يكمل بعضها بعضا. فيستفاد مما عن حضارتهم فيما يكون عون لنا في الدين والدنيا. ورسول الله تعالى مع اليهود وباع واشترى إلى آخره. وبكل حال القيد الإلهي: إن تنصروا الله ينصركم، ونصر الله يكون بلزوم طاعته واجتناب معصيته، ومع معرفة مقاصد الشريعة والسياسة الشرعية. وفق الله جميعا لكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.